بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد: وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الآيات من كتاب الله عز وجل في فضل الجهاد، أتبع هذا بذكر الأحاديث، ونبه في بداية ذكره للأحاديث أن هذه الأحاديث كثيرة، وأخبر أنها أكثر من أن تحصر لكثرتها ولكثرة تنوع دلالتها على فضل الجهاد. ثم ذكر من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. سبق التنبيه على أن السؤال هنا، أولا، هذه الأسئلة تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وذكر جملة من الأحاديث في سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن أفضل العمل، وهذا مما يدل على فقههم. ولهذا ما سألوا عن كثرة العمل، وإنما سألوا عن حسن العمل، وهذا امتثال منهم لقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال المفسرون: لم يقل أكثر عملا، لأن العبرة بتحسين العمل لا بكثرته. وهذه مسألة ينبغي ويجب على المسلمين أن يفقهوها وأن يتعلموها، وأن تكون يعني منهجا في عبادتهم، يحرصون على حسن العمل أكثر من حرصهم على كثرته. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن العبرة بإتقان العمل لا بكثرته. وأنتم تلاحظون الآن حتى في صناعات الدنيا، فالإنسان قد يشتري يعني جهازا جيدا يبقى معه الدهر، وقد يشتري جهازا رديئا فيشتري أجهزة كثيرة ثم يضطر إلى شراء الأجود. فهذا شيء معروف، وكذلك الأصحاب كما ذكر الحكماء، يعني أن يكون لك صاحب يعني قوي في العلم وفي النصح والأمانة خير من كثرة الأصدقاء الذين يعني يقل نفعهم. وهذا شيء يعني معروف ومجرب في سائر أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، أنه ينبغي للإنسان أن يراعي إتقان العمل، وكذلك الأموال، يعني كون الإنسان يجمع مالا من حلال ولو كان قليلا خير من كثير من الحرام، لأن الحلال يبارك فيه ويبقى والحرام يفنى. وهذه مسألة يجب على المسلم أن يراعيها في عبادته لله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ ذكرنا أن التقدير هنا أي العمل، أي الأعمال، لأن أي لا تدخل يعني في مقام التفضيل على المفرد، مثل عندما تسأل عن الرجال تقول أي الرجال أفضل ولا تقول أي الرجل أفضل. فهنا قال العلماء التقدير أي الأعمال، أو المقصود الجنس، يعني وسؤال يعني عن أفضل الجنس من الأعمال أو من خصال الأعمال، أو على تقدير يعني مضاف أي خصال العمل أفضل. قال إيمان بالله ورسوله، سبق التنبيه على أن هذا هو إشارة إلى النطق بالشهادتين مع أركان الإسلام، وقد جاء في النصوص إطلاق الإيمان على النطق بالشهادتين. ولهذا ذكر الحافظ بن رجب أن هذه الخصلة تشتمل على النطق بالشهادتين وما بعدها من الأركان. وأما الحج فإنه لما تأخر فرضه فذكر بعد ذلك. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، وسبق التنبيه على أن الأصل في الرواية هنا جهاد في سبيل الله، وذكر الحافظ ابن حجر وكذا الإمام السيوطي أن هذا من تصرف الرواة، وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله، وهذا يتفق مع التنكير في الإيمان وفي الحج، ويكون أبلغ لأن النكرة أعم من التعريف لأنها تشمل أفرادا كثيرة، وأما المعرف فإنه دون يعني التنكير في التعميم. الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل العمل بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، وذكر الحج بعد الجهاد. هذه المسألة سبق التنبيه على أنها أشكلت على العلماء، كيف يكون الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ فخرجوا هذا على أن الحج تأخر فرضه إلى العام التاسع، ويكون هذه الإجابة قبل أن يفرض الحج، ويكون الجهاد في ذلك الوقت مفروض على الأمة والحاجة إليه أشد، فتقدم الجهاد في سبيل الله على الحج. وكذلك الآن لو داهم عدو بلاد المسلمين ووجب الحج أيضا يعني على بعض الناس، فإن مقاتلة العدو ورده عن بلاد المسلمين والمشاركة في الجهاد مقدم على الحج، لأن الحج فرضه يتأخر ولا ضرر على الأمة في تأخيره، وأما تأخير الجهاد في مثل هذا الموطن ففيه ضرر. ومن هنا دائما يجب على المسلم أن يكون فقيها بدينه، ما الذي يقدم ويؤخر. ولهذا ذكر العلماء أن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، وهذه أيضا قاعدة في باب العبادة، فإذا كان الجهاد يفوت فإنه يقدم على ما لا يفوت وهو الحج، وهذه قاعدة ذكروها في مواطن كثيرة، مثل الآن متابعة المؤذن وقراءة القرآن. قراءة القرآن أفضل من حيث الفضل من جنس الذكر وإجابة المؤذن، لكن متابعة المؤذن وإجابته تفوت، وقراءة القرآن لا تفوت. فمن هنا قال العلماء أنه تقطع القراءة لإجابة المؤذن وإن كانت هي أفضل باعتبار جنسها، وهذا من الفقه الذي يجب على المسلمين أن يتفقهوا فيه، وما أحوج المسلمين اليوم أن يتفقهوا في دينهم حتى يكون أعمالهم يعني على أفضل الأعمال وأسرعها في زيادة إيمانهم وفي نجاتهم عند الله عز وجل. إذن هذا الأمر مبناه على تفصيل يذكره العلماء، وأحيانا قد يتعين يعني تقدم الحج، مثل أن يجب الحج على رجل ويملك الزاد والراحلة ويكون الجهاد نفل، فهنا يتقدم الحج الواجب على العبادة النافلة. وقد يتأكد إذا كان شيخا كبيرا يخشى عليه الهرم أو يخشى عليه الموت على الجهاد في سبيل الله الذي يكون مستحبا وقد يقتل فيه، فكونه يؤدي الحج مقدم، إلا أن يكون الجهاد واجب والناس وأهل الإسلام في حاجة إلى المجاهدين فإن هذا يتقدم على الحج. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ هنا جاء السؤال في الحديث الأول حديث أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، وهنا سئل أي العمل أحب إلى الله، وهذا دليل على أن أولا أن الأعمال كلها محبوبة لله، أن الأعمال الصالحة كلها محبوبة لله، ودليل وأيضا نستفيد فائدة أخرى من أن هذه الأعمال متفاوتة في حب الله لها. وإذا قارنا بين هذا اللفظ مع اللفظ الأول أي العمل أفضل أي العمل أحب، فنأخذ من هذا فائدة أن العمل كلما كان أفضل فهو أحب، كلما كان أفضل فهو أحب إلى الله عز وجل. وهذا التفسير هو نوع من أنواع التفسير، وهو ما يعرف بالتفسير التقابل، أن تقابل نص بنص وأن تقابل لفظ بلفظ. ودائما المقارنة يعني هي من أنفع ما يكون لطلاب العلم بين المعاني وبين الألفاظ، كما سيأتي التنبيه على مسألة عظيمة متعلقة ب يعني العبادة في الخلوة أو في العلانية كما سيأتي. فهذه الجملة تدل على أن الأعمال الفاضلة والصالحة كلها محبوبة لله، وأن العمل الصالح كلما كان أفضل كلما كان أحب إلى الله عز وجل. وفيه أيضا فائدة عظيمة لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله متصف بصفة المحبة، أن الله متصف بصفة المحبة. وأنا أحذر إخواني ممن يقرأ يعني بعض الكتب وبعض الشروح لبعض أهل العلم والفضل مع فضلهم وعلمهم، إلا أن بعضهم يتأول الصفات في كثير من كتب الشروح يتأولونها، كما يعني ذكر هنا ابن علان رحمه الله وهو إمام فاضل وعلى خير، ولكنهم قد يقعون أحيانا في تأويل يعني الصفات، فقال هنا أحب إلى الله كناية عن الرضا به والثناء على فاعله أو كثرة إثابته، فهذا تأويل. ثم هم فروا من المحبة فأثبتوا الرضا، فيلزمهم في الرضا ما يلزم يعني في المحبة، ولهذا ما ليس هناك يعني محذور من يعني إثبات صفة المحبة لله عز وجل، بل إن المحبة من الصفات الثابتة لله عز وجل، والله عز وجل يحب الأعمال الصالحة، كما جاء في الحديث في آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، وكذلك هنا. وكذلك الله عز وجل يحب عباده، وحبه لعباده هو من قامت به هذه الصفات المحبوبة، فيحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتقين، فهذا مما يدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ما هو المحذور الذي حمل بعض يعني ذوي الفضل من أهل العلم وطوائف من العلماء على تأويل الصفات؟ هي شبهة يعني عرضت لهم وتلقوها من بعض غلاة المعطلة، قالوا لو أثبتنا الصفات لله عز وجل لزم أن تقوم به الحوادث، فإذا أثبتنا أنه يحب ويرضى يلزم من هذا أن تقوم به الحوادث، وهو منزه عن الحوادث. هذه المسألة هي الشبهة التي بسببها تأول الصفات. رد العلماء عليهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الحوادث على قسمين، إذا كان المقصود بالحادث هو المخلوق فالله منزه أن تحل به المخلوقات، وإذا كان المقصود بالحادث هو أنه يحدث من أمره ما يشاء فكيف ننزه الله عز وجل عن أمر أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، بل يقول الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني أين نحن من هذه النصوص؟ فإذا تنبه الإحداث على قسمين، المحدث الذي هو المخلوق فالله منزه أن تحل به المخلوقات، الله خالق وما سواه مخلوق، ولهذا كان السلف يقولون إن الله عز وجل فوق عرشه مباين لخلقه، يثبتون له العلو، يثبتون له الصفات مع إثبات المباينة للمخلوقات. فليس هناك محذورا نثبت المحبة، بل أن من حكمة الله أنه يحب. فالآن لو تأملنا بمعزل عن الكلام في صفات الله عز وجل، مخلوق، لو تأملنا أن هذا المخلوق منذ أن وجد وهو يحب ولا يسخط، ومخلوق آخر يسخط ولا يحب، ومخلوق آخر يحب متى ما تقتضي الحكمة المحبة، ويسخط متى ما تقتضي الحكمة السخط، أيهما أكمل؟ لا شك أن الثالث أكمل، لأن أفعاله بحكمة، يحب لحكمة ويسخط ويبغض لحكمة. وأما الذي يحب دائما فهذا ناقص، والذي يبغض دائما فهذا ناقص. فالأول ضعيف يحب الجميع، ولهذا قد تجد بعض الناس الآن يحب الكفار ويحب المؤمنين، هذا ضعف. والآخر يغضب على الجميع، على الكفار وعلى المؤمنين، ويبغضهم، وهذا قسوة وشدة. لاحظوا وصف الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء في موطن، رحماء في موطن. ومن هنا نقول أن الشدة ليست ممدوحة من كل وجه وليست مذمومة من كل وجه، وكذلك الرحمة ليست ممدوحة من كل وجه ولا مذمومة من كل وجه. ولهذا كان من صفات الله أنه رحيم وأنه شديد العقاب. فتأملوا هذه المعاني العظيمة التي تدل على عظمة الله عز وجل، وتدل على كماله، وتدل على حكمته، أنه يحب ويسخط، يحب الطاعة ويحب أهلها، وإذا غير العباد ما بهم من الطاعة أبغض منهم المعصية وأبغضهم عليها. فهذا مما يدل على اثبات صفة المحبة لله تعالى. أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. لو رجعنا يعني نقابل بين هذا الحديث والسابق، في الحديث الأول قال إيمان بالله ورسوله، وهنا قال الصلاة على وقتها، هل هناك تعارض؟ ليس هناك تعارض، ولكن في الحديث الأول عبر بالشهادتين عن سائر الأركان، وهنا عبر بالصلاة عن سائر الأركان. ولهذا قال العلماء الصلاة على وقتها مع نظائرها من الأركان. وفي الأول إيمان بالله ورسوله، النطق بالشهادتين مع نظائره من أركان الإسلام، فليس هناك تعارض. قلت ثم أيضا وقف العلماء عند مسألة الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها معلوم أن الصلاة على مراتب، وهو أن تؤدى في وقتها، ووقتها هو الوقت الذي شرعه الله لأدائها. والصلاة إذا أخرت عن وقتها فإن هذا تأخير لها عن وقتها، ومن أداها في غير وقتها فإنه آثم، وقد ترد الصلاة بتأخيرها عن وقتها. ولهذا قال العلماء هنا الصلاة على وقتها ليس فيه فضيلة، لأن الأصل أن الإنسان إذا أدى الصلاة على وقتها هذا هو الواجب، ولكن الفضيلة أن يؤديها في أفضل وقتها، فضيلة أن يؤديها في أفضل وقتها. فهنا ثلاث مراتب: مرتبة الأولى أن يؤديها في أفضل وقتها، الثانية أن يؤديها في وقتها وقد يكون الوقت غير فاضل ولكن في وقتها، والأمر الثالث هو أن يؤديها في غير وقتها، وهذا مفرط. فالأول محسن، والثاني مقتصد، والثالث مسيء. فقالوا أن الصلاة على وقتها أي على أفضل وقتها أو في أفضل وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. يعني ثم أي الأعمال أفضل إلى الله أو أحب إلى الله؟ قال بر الوالدين. هنا أيضا ذكر بر الوالدين في مقابل الجهاد، ومن هنا فاضل العلماء بين الجهاد وبر الوالدين، وقدم كثير من أهل العلم بر الوالدين على الجهاد، ويحتجون لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب وأراد أن يخرج معه للجهاد، قال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وهذا تنبيه للشباب الآن الذين يتطلعون إلى الجهاد، ولربما خرج في سخط والديه وهما في أمس ما يكونان حاجة إليه، فجهاده في والديه مقدم على الجهاد لو شرع الجهاد. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، قال ففيهما فجاهد. هل الذي سمى بر الوالدين جهادا هو عالم من العلماء؟ الذي سمى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال ففيهما فجاهد، وقدم هذا الجهاد على جهاد الأعداء. وذلك أن هذا متعين، يعني لاحظوا الآن بر الوالدين هو متعين على كل واحد منا، وأما الجهاد فقد يؤديه غيرك. ملايين من المسلمين الآن قد يجاهدون وتبرأ ذمتك بجهادهم، لكن برك لوالديك، هل أحد من الناس سيأتي يبر والديك إذا تركت أنت برهما؟ أنت مخاطب. ولهذا بر الوالدين فرض عين على كل مسلم. بعض الشباب الآن يقول والدي له 10 أبناء، نقول لو له 100، أنت مخاطب ببر الوالدين. ما قال الله عز وجل إذا كان الوالد يعني 10 من الأبناء يجب على واحد منهم أن يبر والديه؟ يعني لو كان لك يعني 100 من الأبناء يجب عليهم أن يبروا أباهم وأمهم. فهذا أيضا مما يدل على فضل بر الوالدين. قد يقال أن هناك تعارض، ليس هناك تعارض، يعني الآن إذا خطبنا بأفضل بأركان الإسلام ثم يأتي الجهاد وبر الوالدين، فإذا كان الوالدان في حاجة ولم يأذن فبرهما مقدم، إذا لم يكن في حاجة وأذن بالجهاد فجاهد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الكلمة لكل من جاء مجاهد، قال ارجعوا وبروا آباءكم، وإنما أخذ طائفة معه يجاهدون في سبيل الله. ولما جاء الشاب الذي رأى أن والديه في حاجة لهما قال ففيهما فجاهد. فهذا مما يدل على يعني المفاضلة بين الجهاد وبر الوالدين، وهذا يكون أيضا بفقه، يعني بفقه في حكم الشرع، وكذلك فقه في معرفة الإنسان لنفسه. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهنا لاحظوا أن في هذا الحديث تصريح بتقديم بر الوالدين على الجهاد، وإن كان قد يقارن بين هذه المرتبة الثانية مع المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله ورسوله في حديث أبي هريرة. فهذا مما يدل على أن البر الوالدين مقدم على الجهاد. وكذلك لو قارنا بينه وبين الحديث الأول قد تكون هناك مقارنة مبنية على التفصيل الذي يعني ذكرت. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. في حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ لا تصور يا أخي، لا تصور الله أفضل. أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. هنا عطف الجهاد على الإيمان، وهذا العطف يقتضي أن يكون الجهاد الإيمان مع الجهاد أنهما في مرتبة واحدة. وهذا قد يتعين الجهاد ويكون من لوازم الإيمان إذا تعين الجهاد على الأفراد المسلمين واقتحم الكفار بلاد المسلمين وأوشكوا أن يستأصلوا المسلمين وأن يذهبوا بهذا الدين، فعند ذلك هنا قد يقترن الجهاد ويكون من لوازم الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر يعني ليس بهذه الدرجة فهو خسرة من خصال الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان، وتأتي بعد ذلك المفاضلات بين الجهاد وبقية الشعب. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة مفردة من الغدو وهو السير في الصباح، من الغدو وهو السير في الصباح، وعبر بالغدوة، هذا دليل على فضل الجهاد، وهو أن الإنسان لو سار سيرا يسيرا في الصباح حتى أنه يطرق على سيره هذا غدوة، يعني أنه سار مسيرة لو كانت قصيرة غدوة في سبيل الله أو روحة، والروحة هو يعني من الرواح وهي مفرد من الرواح والسير في آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها. لاحظوا ما فرق ما بين الصباح والمساء، يعني إذا سار في الصباح يعني وسار في سبيل الله أو راح في المساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. فكيف إذا تابع بين الخروج في سبيل الله بين الصباح والمساء وبين الليل والنهار؟ فلا شك أن هذا دليل على أفضل العمل، خير من الدنيا وما فيها. قال العلماء كيف يكون المقارنة هنا يعني بين العمل الصالح والدنيا، والأصل أن الأعمال الصالحة كلها أنها خير من الدنيا وما فيها. قيل معنى هذا أنها خير من الدنيا يعني لو أن الرجل ملكها وأنفقها في سبيل الله، فالجهاد مقدم على النفقة. وقيل خير من الدنيا، خوطب الناس هنا بما يعني تتعلق به قلوبهم، يعني ما تحبون من الدنيا. لو أن رجل الآن أعطي ملك الدنيا بأسرها منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة، فالدنيا حببت للناس، فلو أن رجلا أعطي الدنيا أو خير بين الخروج في سبيل الله لكان خروجه في سبيل الله خير له من الدنيا وما فيها، وهذا ظاهر، لأنه قد يملك الدنيا ويموت ولا ينتفع منها بشيء، بل قد تحمله على الطغيان والبغي. وأما هذه الغدوة في سبيل الله فهو عمل صالح ينتفع به، ولهذا ليس هناك مقارنة بين الدنيا وبين أي عمل صالح، لأن العمل الصالح إذا أخلص فيه الإنسان وحقق فيه المتابعة فهو حسنة يجدها أمامه يوم القيامة. أما هذه الدنيا قد لا يضمن أن يخرج منها بشيء، بل ربما خرج منها بالآثام والأوزار، ولهذا ما مدحت الدنيا وما مدح المال وما مدح الجاه وما مدحت الرئاسة إلا أن تكون عونا على طاعة الله. أما الأعمال الصالحة فهي خير محض، يعني الأعمال الصالحة خير محض، وأما الدنيا فهي ليست خير محض، وإنما هو خير جزئي لمن استعان بها على طاعة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ لاحظوا هنا تدرج المصنف رحمه الله في ذكر الأحاديث، كان ذكر الأحاديث في السؤال عن العمل، وهنا سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم من رجل قال: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ وهذا التفضيل كما يعني تلاحظون هو مرجعه إلى الأنواع السابقة وهو العمل، ولأن فضل الناس عند الله عز وجل ليس بالجاه وليس بالأنساب وليس بالجمال وليس يعني سائر الأمور التي يتمدح بها الناس، وإنما بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني فيكون هذا السؤال أي الناس أفضل يعني متضمن السؤال عن العمل، يعني أي الناس أفضل عملا، هذا هو السؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. هل ذكر قبائل هنا؟ هل ذكر جاه؟ هل ذكر جمال؟ هل ذكر بياض أو غيره؟ هل ذكر يعني جاه ومنزلة؟ هل ذكر فصاحة؟ هل ذكر قوة في البدن؟ ذكر الإيمان. قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله، هذا أفضل الناس، مؤمن يجاهد بنفسه وماله. لاحظوا أن هذه الإجابة ترجع للإجابات السابقة. في حديث أبي ذر قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. في حديث أبي هريرة قال: إيمان بالله ثم ذكر الجهاد. هنا قال مؤمن يجاهد، فمؤمن في معنى الإيمان بالله، يجاهد في معنى الجهاد في سبيل الله. وهذا من يعني الفصاحة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوتي جوامع الكلم فيجمل أحيانا في عبارات مختصرة ما يفصله في مواطن أخرى. مؤمن يجاهد بنفسه وماله، مؤمن يجاهد بنفسه وماله، هذا أفضل الناس. جمع بين الجهاد، بين الإيمان والجهاد، بين الإيمان والجهاد، وهذا في معنى حديث أبي ذر، ذكر الإيمان بالله والجهاد، وذكرنا أن هذا عطفه، لم يقل ثم، وهنا قال مؤمن يجاهد، ما قال مؤمن ثم مجاهد، مؤمن يجاهد بنفسه وماله. دائما يذكر الجهاد بالنفس والمال، لأن أعز ما عند الإنسان الآن نفسه وماله، ولهذا بعض الناس قد يقدم المال، يعني يحب المال أكثر من نفسه، فقد يهلك نفسه دون ماله، وبعض الناس لا مقدم نفسه ولهذا يتمتع بالمال. فالأول قد يكون شحيحا يهلك نفسه، قد يموت من الجوع أو لا يتناول الدواء شحا بالمال، والآخر قد يسرف لحبه لنفسه. وخير الناس الوسط الذي يعني يعمل ويأخذ هذا المال بحقه ثم ينفقه في وجوه الخير، وأن يجعل نفسه وماله في طاعة الله، لأنه عبد لله، يعني لا يظن بنفسه ولا بماله على الله، وإنما يجود بنفسه وماله. وهذا خير منازل العباد، أن يجود بنفسه وماله، ليس هناك أعظم من أن الإنسان يجود بنفسه وماله في سبيل الله. وكذلك العرض، يعني تلاحظ الآن بعض الناس يعني أكثر مصائب الناس وفتنتهم في المال وفي الجاه وفي الجاه وفي المال. فالآن إذا عز على الإنسان نفسه يعني أصيب بالحسد والغيرة ويعني محبة النفس فيحمله على الظلم، وإذا أحب الجاه عز عليه أن يتفضل عليه وعز عليه أن يصبر على أذية الناس، ولهذا لا يمكن أن يرضى أن ينال من الشيء. وكذلك المال قد يظن به فلا ينفق، فإذا جاد بهذه الأشياء بذل النفس في طاعة الله وجاهد وبذل المال في طاعة الله، وكذلك العرض جعله لله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه، جعل عرضه لله، يأتي الرجل يسبه ويذمه ويغلظ عليه ما كان ينتصر لنفسه، متى يغضب؟ إذا انتهكت محارم الله، كما قالت أعرف الناس به عائشة رضي الله عنها، قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه. فهنا لاحظوا هذا التمحيص، وهذا دليل يعني قوة الإيمان، مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، هذه هي المرتبة الثانية. مؤمن في شعب من الشعاب، والشعب قيل هو الطريق في الجبل، وقيل هو ما يكون بين الجبلين من يعني مسيل المياه. مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. حقيقة لنا وقف عند هذه المسألة لأنها تشكل على يعني بعض الناس وبعض الجهلة، اعتزل مجتمعات المسلمين وأخذ شعبا من الشعاب وأخذ له غنما وإبلا وقال هذا خير الناس، وهذه مسألة خطيرة لنا وقفة عندها مهمة جدا، ونحن نعيد هذه المسألة إلى أصولها الشرعية. لاحظوا هنا قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. لاحظوا الفضل هنا ليس في كونه في شعب أو في جبل أو في مدينة، التفضيل هنا يرجع لماذا؟ إلى هذه الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعبد الله ويدع الناس من شره. أنا أقول هذه المنزلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي منزلة متوسطة بين منزلتين، فالمنزلة التي أعلى منها يعبد الله ويحسن للخلق، والمنزلة التي دونها يعبد الله ويسيء للخلق. وهذه منزلة كما تلاحظون يعبد الله ويدع الناس من شره، فلاحظوا أن فوقها أن يعبد الله ويحسن للخلق، ودون أن يعبد الله ويسيء للخلق، وهذه المرتبة متوسطة، يعبد الله ويدع الناس من شره، لا يحسن إليهم ولا يسيء إليهم. ومن هنا نقول أن معاملة الناس يعني هي على ثلاث مراتب، يعني مرتبة الإحسان ومرتبة الاقتصاد ومرتبة الظلم والإساءة، وهذا في مقابل عبادة المخلوق لله عز وجل كما ذكر العلماء، فإن العبد إما محسن وإما مقتصد وإما ظالم لنفسه، كما يعني هو معروف من يعني النصوص، وكما ذكر العلماء في مراتب يعني المؤمنين، محسن وهو الذي تقرب لله بالواجبات وتنفل بالنوافل، والمقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والمسيء الظالم هو الذي ظلم نفسه بالذنوب. أيضا في معاملة الخلق لنا هذه المراتب، فالمحسن للمخلوقين هو الذي كف شره عن الناس وأحسن إليهم، وهذا خير الناس، يعني كف شره عن الناس وأحسن إليهم. والمقتصد هو الذي كف شره، لا أحسن ولا أساء، والمسيء هو الذي أساء. لو أخذنا الآن بمفهوم هذا الحديث ووجدنا عبدا يعبد الله ويحسن للناس، هل هو أفضل من هذا الرجل أو هذا الرجل أفضل منه؟ يعني بلا نزاع أن هذا أفضل. إذن كيف يحسن للناس؟ كيف يحسن للناس وهو في رأس جبل؟ لا بد أن يكون مخالطا لهم. ومن هنا قال العلماء أن مخالطة المسلمين والصبر على أذاهم والإحسان إليهم مع عبادة الله هو خير من الاعتزال، وهذا مرجعه إلى النص كما تلاحظون، لأن ما هناك أحد ينازع في أن لو أن رجلا عبد الله وأحسن للناس هو خير من الذي عبد الله وكف شره عن الناس. ومن هنا نقول أن هذه المرتبة وهو كون هناك عبد يعبد الله عز وجل ويحسن للناس فهذا أفضل، ولا يمكن أن يحسن للناس وهو في رأس جبل، إذن لا بد أن يخالطهم. ولا شك أن هذه المرتبة وهو أن يكف الشر هو خير من الذي يسيء. بعد ذلك لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمن في شعب من الشعاب؟ لأن أكثر الناس إذا خالط الناس قد لا يصبر على أذاهم وقد يتعدى عليهم بالظلم. ومن هنا نقول أن هناك فقه عظيم بهذه المسألة، لو تنبه له الإنسان لكان من خير الناس إذا وفقه الله للعمل به، وهي مرحلة متوسطة بين أيضا الاعتزال في الشعاب ومخالطة كل الناس، وهي مخالطة الناس بقدر والاعتزال بقدر. كيف؟ خير الناس من خالط الناس في العبادة واعتزلهم في الفتن والمعاصي، وهذا جمع بين الخيرين. الآن ما الذي فضل الذي يعيش في الشعاب؟ هو اعتزال الفتنة، وفات الذي يعيش في الشعاب الخير الذي يكون في المسلمين وعبادة الله في الجماعة والصلاة الجماعة وشهود الجمع والجماعات. فالآن هذا الرجل الذي اعتزل الناس في مجالس السوء وعبد الله عز وجل معهم، فإذا اجتمعوا على الصلاة صلى معهم، إذا اجتمعوا في الدروس شاركهم في الخير، إذا اجتمعوا في عمل صالح شاركهم فيه، إذا خاضوا في الدنيا وفي الفتن اعتزل في بيته. ولهذا تلاحظ أن هذا العبد هو خير الناس، يخالط الناس في الخير ويعتزلهم في الشر، فيحصل له الخير الذي يحصل لمخالط الناس، ويحصل له الخير الذي يحصل أيضا للمعتزل لأنه اعتزل الناس. ومن هنا نقول أن أفضل منزلة للعبد هو أنه إذا رأى مجالس الخير أقبل عليها، وإذا رأى مجالس الشر اعتزلها، فيحصل له الجمع بين الخيرين. أيضا لو نظرنا إلى عبادة الله، قد يقول قائل لما لا نعبد الله في الخلاء، فهذا أقرب إلى الإخلاص، لماذا نخالط الناس ونشهد الجمعة والجماعات؟ نقول العبادة على مرتبتين، عبادة شرعها الله في جماعة فإذا أداها الإنسان في خلوة فهو مقصر فيها. فلو إنسان الآن قال أنا لن أصلي في المسجد وسأصلي في بيتي لأني أجد هذا أقرب إلى الإخلاص، هل هذا يقر؟ لا يقر على هذا، لأن أعظم الناس إخلاصا وأعظمهم تقوى هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام،